السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سوره النحل ومع قوله تبارك وتعالى: هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. تقدم بسوره النحل سماها بعض العلماء بسورة النعم، لأن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر نعمه على عباده في هذه السورة. ومن مطلعها إلى هذا الموضع بيان لشيء من هذه النعم الكثيرة المتواترة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه. فمن ذلك ما جاء في هذه الآية: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قوله هو الذي أنزل، أي هو وحده سبحانه وتعالى بقدرته أنزل من السماء، أي من السحاب. فالسماء في الآية المراد به السحاب، لأن الماء إنما ينزل من السحاب. أنزل من السحاب مطرا، هذا المطر لكم منه شراب، وهو ما يشرب منه الإنسان كما يشرب منه الأنعام. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي من هذا الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء يخرج الشجر. والشجر إذا أطلق يراد به النبات ذو الساق الصلبة، كما قد يطلق أيضا على العشب بدلالة السياق. وفي الآية المراد بالشجر هنا العشب، ليس المراد بالشجر هنا الأشجار الطويلة ذات الثقال، بدليل قوله تبارك وتعالى: ومنه شجر منه تسيمون. وأصل الثوم هو الإبعاد في المرعى، إذا أخذ الرجل أنعامه ودوابه وغنمه وأبعد في المرعى يقال سام إبله أو سام دوابه. فإذا قوله تبارك وتعالى ومنه، أي من هذا الماء شجر، المراد بالشجر هنا العشب، منه شجر فيه تسيمون. والمعنى هو سبحانه وتعالى الذي أمدكم بهذه النعمة، حيث أنزل سبحانه وتعالى لكم من السحاب ماء كثيرا تأخذون منه ما تشربون وتنتفعون به في حوائجكم الأخرى. وبسبب هذا الماء يخرج العشب والكلأ، فترعى الدواب والأنعام، فيكون ذلك عائدا عليكم نفعه كذلك، كما قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. فالزرع هنا على عمومه ما ينتفع به الإنسان وما يأكل منه الحيوان، أما الحيوان فإنه يأكل العشب والكلأ، وأما الإنسان فيأكل من الزروع ما أنبته الله تبارك وتعالى له من البقل ومن الحبوب ومن الخضروات ومن غير ذلك، أفلا يبصرون؟ وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقد أشار الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إلى براهين البعث الثلاثة، وهي خلق السماوات والأرض، فالاستدلال على البعث بذلك كثير، كما في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وفي آيات سورة الأنعام ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض. والدليل الثاني أو البرهان الثاني على البعث خلق الإنسان، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أيضا خلق الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فخلق الإنسان يستدل به على إمكانية البعث، وكذلك خلق النبات وإحياء الأرض بعد موتها. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وروت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك النشور. وقال تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. وفي سورة النحل جمع الله تبارك وتعالى هذه البراهين الثلاث، وهي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق النبات وأحياء الأرض بعد موتها. هذه البراهين الثلاثة يبرهن الله تبارك وتعالى بها في مواضع كثيرة من كتاب الكريم على إمكانية البعث والإحياء بعد الموت، فجمعها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات في هذه السورة، ومن خلالها امتن سبحانه وتعالى على عباده بألوان النعم وأصناف المنن. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، بعدما قال سبحانه وتعالى: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي من هذا الماء. قال أيضا: ينبت لكم، أي بهذا الماء. فهذا تفصيل لأهم منافع الماء: ينبت لكم به الزرع والزيتون. الزرع هو أصل أغذية الإنسان وعماد معاش بني آدم، كالقمح الشعير والذرة والأرز، والزيتون الذي يستعملون زيته إداما في أغذيتهم، والنخيل والأعناب الذي فيهما أو اللذان فيهما كثير من الفوائد ومن التنبذ عند أكل ثمارهم. وزيت ليس فيه تمر فقير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمر كان لا يفارق بيوت الصحابة أو بيوت العرب، فلذلك امتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعم وذكرهم بها. وأخرج لكم أيضا بسبب هذا الماء من كل الثمرات التي تشتهونها والتي تحبونها والتي تختلف في أنواعها ومذاقها وفي ألوانها وفي طعومها، مع أن الماء الذي سقيت به واحد والأرض التي نبتت به متجاورة، كما قال الله تبارك وتعالى: في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآية، والآية هي العلامة أو البرهان أو الدليل الذي يدل على شيء. فالله عز وجل يقول: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فحضه الله تبارك وتعالى على التفكر وعلى التأمل في عظيم قدرته سبحانه وتعالى، حتى يصل المتأمل إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، عندما يجد بعينيه وعندما يبصر بقلبه آثار رحمة الله تبارك وتعالى في كونه وآثار نعمته سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا تفكر في هذا الماء الذي نزل من السحاب، ولو شاء الله تبارك وتعالى لجعله ملحا، جعل هذا الماء لا ينتفع به، ولو شاء الله عز وجل ما نزل على الأرض الميتة، وإنما ينزل على الآكام وعلى قمم الجبال وعلى البحار والأنهار، لكنه سبحانه وتعالى يسوق هذا الماء إلى الأرض الميتة الجذاء التي ليس فيها آثر من الحياة، فيخرج الله تبارك وتعالى بهذا الماء أصناف النباتات والزروع التي ينتفع بها الإنسان. فكان المتفكر في مثل هذه الآيات لا شك أنه سيصل إلى قناعة بأن الذي فعل ذلك وسخره هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن نعبد. قال الألوسي رحمه الله: لقوم يتفكرون، لأن من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تبسط في أعماق الأرض وينشق أعلاها، وإن كانت منتكسة في الوقوع، فمن تفكر في هذا علم أنه من هذه آثار وأفعال لا يمكن أن نشبهها غيرها في صفة من صفات الكمال. علم أن من وراء هذه الآثار والأفعال قدرة وقوة وصفات لا يمكن أن نشبهها صفات أحد من المخلوقين، فضلا عن أن نشاركه في أخص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سخر كما تقدم التسخير هو التذليل، أي ذلل لكم سبحانه وتعالى الشمس والقمر. يقال: سخر فلان فلانا تسخيرا، إذا كلفه عملا بلا أجرة. والمراية بروي هنا أنه سبحانه وتعالى أعد وهيئ وجعل الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك النجوم جعلها مسخرات بخدمة بني آدم وجعلها لنفعه ولمصلحته. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات أي إن في تسخير الليل والنهار والشمس والقمر آيات على ماذا؟ على قدرة الله تبارك وتعالى. فهو لو سخر الليل والنهار يتعاقبان ليسكن الناس في الليل ويبتغوا الرزق في النهار كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أو أفلا تبصرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى من رحمته جعل لكم الليل والنهار والشمس جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى هذه رحمة الله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون تشكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليكم بهذا. فسخر سبحانه وتعالى الليل والنهار كذلك سخر الشمس والقمر فهما دائمان يتحركان بلا كلل وبلا اضطراب يسيران وينزلان في منازلهما لا يتخلف واحد منهما عن أمر الله تبارك وتعالى له إلى يوم القيامة وإنما كان ذلك أيضا لمصلحة الإنسان فما تقدم وما يرتبط بالشمس والقمر من منافع لا يمكن أن تحصى لا سيما في هذا الزمان وقد تقدمت العلوم وظهر للشمس والقمر من المنافع في الزروع وفي نزول الأمطار وفي خروج الثمار وغير ذلك مما ذكره العلماء. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون معطوف على ما قبله. وما ذرأ لكم وأصل الذر الخلق الخلق بالتناسل والتوالد عن طريق الحمل والتفريخ يقال له ذر. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه أي وسخر لكم أيضا سبحانه وتعالى ما أوجده في الأرض من أجل منفعتكم من عجائب الأمور ومختلف الأشياء من حيوانات ونباتات ومعادن مختلفة الألوان والأجناس. لا شك أن في اختلاف ألوانها وفي اختلاف مناظرها وهيئاتها وغير ذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أي إن في ذلك لآية واضحة دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، وعلى أنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي يذكرون أن هذه الأشياء إنما كانت بحكمة الله تبارك وتعالى وبتقديره وبخلقه. فإذا تذكروا ذلك قالهم ذلك إلى توحيد الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تبارك وتعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآية فيها بيان أربع نعم من نعم الله تبارك وتعالى على عباده من تسخير البحر له. الأولى قوله سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، والمراد باللحم الطري ولحم الأسماك التي يصطادها الإنسان من البحر، فلحمها طري ليس فيه يبوس. وقول تبارك وتعالى في هذا اللحم إنه لحم طري يدل على أن أنفع ما يكون السمك عندما يكون طازجا وعندما يكون لحمه طريا ليس يابسا. ولذلك جاء في سياق الامتنان: لتأكل منه لحما طريا. وهكذا قال علماء التربية في هذا الزمان، قالوا إن الأسماك الطازجة فيها فوائد لا تحصى بخلاف الأسماك اليابسة أو المعلبة أو المجففة أو غير ذلك. وفيه إشارة أيضا إلى أن الأسماك التي طفت على سطح الماء ونالها شيء من التفجر ونحوه واهتراء اللحم تكون فيها من الأضرار للإنسان. وهكذا قال أيضا علماء التغذية. ففيه إشارة إلى منفعة الإنسان بلحم السمك الطري. والحديث معروف: النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. فاللحم الطري هذا أول نعمة من نعم الله عز وجل في البحار. قال تبارك وتعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها. والحلية اسم لما يتحلى به الإنسان، وجمعها حلي بضم الحاء المهملة وبكسرها كذلك حلي. هذا الحلي الذي يخرج من البحار هو اللؤلؤ والمرجان الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فاللؤلؤ والمرجان هما الحلية المذكورة في هذه الآية وفي غيرها. والتعبير بقوله تستخرجه يشير إلى أن هذه النعمة لا تنقطع وأنها مستمرة، وأن هذا حلي كثير، لكنه يبحث عمن يستخرجه. تستخرجه فعل مضارع يدل على الاستمرار، كما يدل على الكثرة، لأن قوله تبارك وتعالى تستخرج السين والتاء هنا للتأكيد، مثل قوله تبارك وتعالى فاستجاب بمعنى أجاب، ولعل في ذلك أيضا إشارة إلى أن المخاطبين بهذه الآيات وهم المؤمنون المسلمون ينبغي عليهم أن يستخرجوا هم بأنفسهم هذه الكنوز التي أودعها الله تبارك وتعالى قاع البحر، ولا يبحثوا عمن يستخرج لهم ذلك ويقتسموا معه ما يخرج أو يكون لهم شيء منه ولمن أخرجه نصيب، كما يفعل المسلمون في استخراج البترول. لما نريد أن نستخرج البترول نبحث عن الأجانب الكفار والمشركين ونقول لهم تعالى نقلوا ولنا كذا ولكم كذا، ويأخذون خيرات البلاد، فما ذلك إلا لأن المسلمين ليس عندهم همة عالية لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، فالله تبارك وتعالى المستعان. فالله عز وجل يقول وتستخرج منه، أي أنتم أيها المخاطبون، حلية تلبسونها. أسند سبحانه وتعالى هنا في الآية الحلية أو الضمير في اللبس الذكور، مع أن الذي يلبس الحلية هو الإناث أو هم الإناث. والجواب عن ذلك إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك على سبيل التغليب، لأن المخاطبين هنا هم عموم الأمة، والخطاب إذا كان للرجال دخل فيه النساء. وترى الفلك مواخر فيه، هذه النعمة الثالثة، نعمة الثالثة من تسخير البحر للناس. أصل النخر هو الشق، الشق أي وترى أيها الناظر، ترى أيها المتفكر، ترى أيها العاقل، ترى أيها الإنسان الفلك وهي السفن الكبيرة مراخرة في البحر، أي تشق البحر وتقطع ماءه متجهة من مكان لآخر. وهذه آية كما تقدم في أكثر من موضع، هذه السفن العملاقة خاصة في هذا الزمان التي تشبه من بعد عمارة كبيرة أو تشبه برجا سكنيا، كيف تسير على ظهر الماء وكيف يحملها البحر وفوقها مئات الألوف من الأطنان. ما الذي سخر البحر وأمره أن يحمل هذه السفينة على ظهره وأن يسمح لها بأن تشق أمواجها حتى تصل إلى مقتضاها؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. فهذه آية، ولذلك قال الله عز وجل وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم قال تبارك وتعالى وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا منقذون. يعني لو شاء الله عز وجل يقول البحر لا تحمل، إيه خلاص انتهى كل ما على ظهر البحر في أقل من لمح البصر سيكون في قاعه، وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين. لماذا جاء التعبير في هذه الايه بقوله وترى الفلك مواخر فيه؟ لماذا قال الله عز وجل، او ما الفائده من قوله وترى الفلك مواخر فيه؟ قال اهل العلم لاستحضار الحاله العجيبه عن طريق الرؤيه البصريه، وهذه حاله عجيبه بالفعل داله على قدره الله تبارك وتعالى، ودل كذلك على إيه؟ على رحمته سبحانه وتعالى بعباده، حيث سخر هذه السفن لتجري في البحر بأمره سبحانه وتعالى. أما النعمة الرابعة ولتبتغوا من فضله، والابتغاء من الفضل أي من فضل الله عز وجل إذا ذكر في القرآن فالمراد به الضرب في الأرض لاكتساب الأرزاق. قال تبارك وتعالى في سياق الآيات التي تتكلم على الحج وفريضة الحج، لا جناح عليكم لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. والآية معناها لا إثم عليكم ولا تثريب ولا مؤاخذة أن تبتغوا فضلا من الله عز وجل باكتساب الرزق من خلال التجارة في هذا الموسم، وإن كنتم سافرتم لأداء الحج. فإذا ذهب الرجل ونوى الحج ونوى مع ذلك أن يتاجر في الموسم فلا جناح عليه. فالابتغاء من الفضل دائما يذكر في القرآن في طلب الرزق، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالذين يبتغون من فضل الله أي يطلبون رزق الله سبحانه وتعالى في الأرض. فقول تبارك وتعالى ولتبتغوا من فضله، الابتغاء هو الطلب للشيء عن رغبة ومحبة. والمعنى سخر لكم البحر أيضا لتركبوه وتبتغوا بتجاراتكم رزق الله سبحانه وتعالى بانتقالكم من بلد إلى بلد سعيا وراء الأرزاق. وهذا أكثر وضوحا في هذا الزمان، يعني معظم التجارات تنقل من بلد إلى بلد عن طريق إيه؟ السفن الآن. ولذلك يعني يقول لك قناة السويس ده مجرى ملاحي عالمي، مش ملك المصريين وحدهم، ما ينفعش المصريين يقفلوه، لو قفلوه يجي يفتحوا غصبا عن المصريين. ليه؟ لأنهم يعني شريان يضخ الدماء في جسد العالم كله. فالآن يظهر ذلك جليا للإنسان، ابتغاء فضل الله عز وجل وابتغاء الرزق عن طريق هذه الفلك التي تجري في البحر. شوف السفينة الأدية عليها مثلا مش عارف كام ألف كونتينر، وكل كونتينر مش عارف فيه كام ألف طن، سبحان الله. كل ده كل واحد اللي جايب كذا اللي جايب كذا بيعمل ايه؟ بيبتغي فضلا من الله عز وجل. طيب قلبه معلق بهذا الكونتينر اللي جاي، ان ده ان شاء الله اللي هيرفعه، وده ان شاء الله يعوض له الخساره، وده ان شاء الله اللي هيزيد من اسهمه. فكله يبتغي فضل الله عز وجل عن طريق هذه الافلاك. فهذه او هذا الفلك هذه نعمه رابعه من نعم تسخير البحر للانسان. قال تبارك وتعالى ولعلكم تشكرون، فختم سبحانه وتعالى هذه الايه الكريمة بحق الناس على شكر نعمه سبحانه وتعالى، فقال ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وتلك الآلاء التي أنعم بها عليكم من غير استحقاق لها ومن غير وجوب عليه، وإنما رحمة منه سبحانه وتعالى ونفعا لبني آدم وتكريما له. ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميل لكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. معطوف أيضا على ما تقدم لبيان الآيات الدالات والبراهين الواضحات على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى استحقاقه سبحانه وتعالى وحده للعبادة. فانتقلت الآيات للحديث عن آية من الآيات يراها المخاطبون الذين نزل القرآن عليهم من أهل مكة ومن أهل المدينة كذلك، فالجبال يرونها في أسفارهم رحمه الله، يرونها في تنقلاتهم، يرونها بالليل والنهار، لكنهم ربما لا يفهمون إلى هذه الآية. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلق هذه الجبال عبثا، وإنما أيضا لمنفعة الإنسان، فقال تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي. والرواسي جمع راس من الرسم، بمعنى الرسم معنى الثبات والتمكن في المكان. يقال رسى الشيء يرسم إذا ثبت، وكلمة رواسي هذه صفة لمحذوف مقدر وهو الجبال، والمعنى وألقى في الأرض جبالا رواسي، لكنه حذف سبحانه وتعالى الجبال لدلالة السياق عليها وجاء بالصفة. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، أي لأجل ألا تضطر الأرض بكم، أن تميل بكم أي حتى لا تميل بكم. وقوله تبارك وتعالى تميل أي تضطرب وتميل. يقال ماذا الشيء يميل ميلا إذا تحرك، ومالت الأغصان إذا تمايلت، أي ألقى سبحانه وتعالى في الأرض جبالا ثوابت كي تقر الأرض وتثبت ولا تضطرب. وهذا أجدر أن ينتفع به الإنسان، لأن الإنسان إذا رأى الأرض تضطرب وتميل وتميل فإنه سيتردد في الانتقال من مكان إلى مكان، ويتردد في البناء، لأنه إذا بنى شيئا يخاف أن تميل الأرض به فيقع ويتهاوى، وإذا زرع زرعا يخاف أن تميل الأرض فيتلف. فالله سبحانه وتعالى تسكينا لفؤاد الإنسان جعل هذه الجبال الرواسي أوتادا في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا حتى لا تضطرب الأرض وحتى لا تميل بمن عليها، فينتفع الإنسان بها ويشكر نعمة ربه سبحانه وتعالى عليها. وأنهار، تقدم الكلام على البحار وهنا الأنهار، وإذا ذكر البحر والنهر فالبحر ماءه ملح والنهر ماءه عذب، وقد يطلق على البحر والنهر بحر، يطلق الاثنين بحر، هذا في كتاب الله عز وجل. فإذا الأنهار هنا المراد هي الأنهار ذات الماء العذب، فهذه أيضا من تسخير الله تبارك وتعالى للإنسان. وهذا النهر ينبع في مكان ويصب في أماكن، هذه نعمة أخرى. يعني أنت في مصر ماء النيل شوف منبعه فيه، منبعه في أثيوبيا، ويأتي هذا الماء جليا ورزقا للمصريين، هذه نعمة من الله عز وجل. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى ومن مننه على عباده. وسبلا، والسبل هي الطرق الممهده، واذا علم الله تبارك وتعالى الانسان كيف يمهد الطرق بين الجبال فهذا من تسخير الله تبارك وتعالى ايضا هذه الجبال للانسان. يعني انت الان عندما تذهب الى السعوديه تجد طرقا بين الجبال، كيف مشت هذه الطرق وسط هذه الجبال؟ بتعليم الله تبارك وتعالى للإنسان كيف يدمر هذه الجبال بطريقة أو أخرى حتى يبسط طريقا ممهدا ينتفع الناس به وتقصر عليهم المسافات. فالله عز وجل يمتن على الإنسان بهذا، وأنهارا وسبلا، طرقا يسير فيها السائرون من مكان لآخر. لعلكم تهتدون، أي تهتدون بتلك السبل إلى المكان الذي تبتغون الوصول إليه بدون تحير أو ضلال. لذلك الإنسان إذا كان تعود السفر فإنه إذا وضع قدمه على أول الطريق أدرك آخره، يقول لك بس حطيني على الحتة الفلانية دي وأنا هوصل. ليه؟ لأنه يهتدي بهذا الطريق إلى المكان الذي يريد. يعني يقول لك بس حطيني على الشارع الفلاني، بس يا مثلا كان غريبا عن البلد لما يجي مثلا القاهرة يقول له ده طلعني بس على الكوبري اللي مودي على أول الزمالك وأنا هوصل للمكان. كيف هذا؟ لأنه يهتدي بهذا الطريق، لأنه يهتدي بهذا الطريق. تكرر هذا المعنى في مواضع من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. من الذي جعلها بساطا؟ الله تبارك وتعالى. المراد بالعلامات في قوله تبارك وتعالى وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن نجم هم يهتدون، العلامة اللي هي الأنارة والمعلم الذي يضعه الناس على الطريق للاهتداء. أيضا من الذي علم الإنسان أن يفعل ذلك؟ الله عز وجل هو اللي علمه أن يضع هذه العلامات، وإنما أخذ الإنسان هذا من العلامات التي خلقها الله تبارك وتعالى في الطرقات، فأراد أن هو يزيد هذه العلامات حتى لا يضل الناس. ولما كان المسافر يسافر ويرى هذا الجبل من بعيد فإنه يجعل هذا الجبل علامة على هذا المكان، فلقد زود إذن هذه العلامات حتى لا يضل المسافر. من الذي ألهمه ذلك؟ الله عز وجل. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي وهذه العلامات يهدي الله تبارك وتعالى بها الإنسان عند سفره. وبالنجم، المراد بالنجم هنا إيه؟ نجم واحد؟ لا، جنس النجوم، جنس النجوم فيشمل كل نجم يهتدي به المسافر، وهذا أيضا يعرفه العرب أكثر من غيرهم، كما يعرفه الملاحون والذين يركبون البحر فإنهم يعرفون هذه النجوم أكثر من غيرهم. وعلى هذا فمعنى هذه الآيات من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى، من عظيم نعمته، من جليل منته سبحانه وتعالى على خلقه، أن جعل لهم في الأرض معالم يهتدون بها عند انتقالهم من مكان إلى مكان، وجعل لهم أمارات وعلامات يهتدون بها في البر، كما جعل لهم علامات في السماء وهي النجوم يهتدون بها كذلك. أليست هذه نعم؟ نعم، لكن قد لا يخطر الإنسان لهذه النعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يأمر الإنسان بالتفكر، بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. الضمير في قوله هم يشمل كل سابق، كل سابق يسلك برا أو بحرا أو جوبا فإنه داخل تحت هذه الآية، ومن نجم هم يهتدون. قال تعالى هو الذي جعل لكم النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات البر والبحر فقط ولا في الجو أيضا، وفي الجو كذلك، لكن المخاطبين كانوا لا يعرفون ركوب الجو وإنما يعرفون البر والبحر، لكن في هذا الزمان يهتدي أيضا هؤلاء الطيارون بهذه النجوم ويتعلمون ذلك، حتى إذا كان هذا الطيار في الطائرة وفسد البرنامج الذي يوجهه يستطيع أن هو يصل إلى المكان أيضا بإيه؟ بهذه العلامات التي في السماء، ويتعلمون ذلك، يتعلمون ذلك كما يتعلمه البحارون كذلك في الأكاديميات البحرية. قال تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لما ذكر الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات العجيبة وذكر بهذه الآيات الفريدة قال سبحانه وتعالى على سبيل الاستفهام التعجبي الإنكاري مستنكرا على هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. من خلق هذه المخلوقات العجيبة ومن أوجد هذه الجبال وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه النجوم، من أنزل من السماء ماء، من علم الإنسان، من أخرج له من البحر لحما طريا، ومن سخر له الليل والنهار والشمس والقمر، من فعل ذلك وخلقه كمن لا يخلق، كمن لا يخلق شيئا بل هو مخلوق. فأراد سبحانه وتعالى أن يبين لهؤلاء المشركين ضلالهم، وأنهم إذا سووا بين الخالق لكل شيء وبين من لا يخلق شيئا على الإطلاق فإنهم لا شك في ضلال مبين. أفمن يخلق هذه الأشياء العجيبة والمخلوقات البديعة التي بيناها وذكرناها كمن لا يخلق شيئا على الإطلاق بل هو مخلوق كتلك الأصنام والأوثان وغيرها التي جعلتموها شركاء لله تبارك وتعالى في عبادته، فهذا دليل واضح على جهل المشركين وعلى انطماس بصيرتهم وعلى قبح أيضا تفكيرهم. وجاء الضمير بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، والذي يفيد أن هؤلاء الذين لا يخلقون وقلاء مع أنهم جمادات جريا على ما يعتقده الكفار، لأن الكفار كانوا يعبدون هذه الأصنام ويخاطبونها على أنها تعقل وعلى أنها تسمع وتبصر، فلذلك جاء الضمير على هذا النحو. قال تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، قلنا استفهام إيه؟ استفهام إنكاري أو تعجبي إنكاري. ثم أيضا وضحهم سبحانه وتعالى وأنكر عليهم أفلا تذكرون، زيادة في التوبيخ والتهكم بهم، أي أبلغ بكم الجهل والسفه أنكم سويتم في العبادة بين من يخلق ومن لا يخلق، فهذه حال لا يقول بها عاقل، لأن من تفكر أدنى تفكر وتأمل أدنى تأمل عرف أنه لا يصح أن يسوي بين من لا يخلق وبين من يخلق كل شيء. ثم قال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمراد بالنعمة هنا نعمة واحدة؟ لا، ما جنس النعمة، لأنها مفرد أضيف إلى اسم الذات. وإن تعدوا نعمة الله، فالمراد بها نعم الله، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، فالنعمة هنا جنس يشمل كل نعمة، لأن لفظ العدد والإحصاء أيضا قرين على ذلك. إن الله لغفور رحيم، ما وجه ختم الآية بقوله إن الله لغفور رحيم؟ هذه الآية لمن تأملها يعلم أن الله سبحانه وتعالى ختمها ببيان سعة رحمته ومغفرته لعباده، وهذا يعني أن العباد مقصرون في حق الله تبارك وتعالى، وأن العباد لم يشكروا هذه النعمة، وأن الله عز وجل لو طالب عباده بأداء شكر بعض نعمه لعجزوا عن ذلك واستحقوا العقاب، لكنه سبحانه وتعالى يغفر لهم ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى يرحمهم ولا يعذبهم وهم يستحقون العذاب. فهذه نعمة، لكن من يشكرها؟ قليل من عباده الشكور كما قال الله عز وجل، فلو عذبنا الله سبحانه وتعالى لعذبنا وهو غير ظالم لنا. لماذا؟ لأن كل نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى علينا في قديم أو حديث أو خاص أو عام، هذه النعم تستوجب الشكر، وعدم الشكر يعني تقصير الإنسان، وإذا قصر فإنه يستحق العقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويرحمهم سبحانه وتعالى ويجازيهم على القليل بالكثير سبحانه وتعالى. إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هذا بيان لكمال علمه سبحانه وتعالى، والله يعلم، يعلم ماذا؟ ما تسرون وما تعلنون، وهذا لا يخرج عنه عمل الإنسان وقوله، قول الإنسان وعمله إما أن يكون سرا أو يكون علانية، إما أن يظهر ذلك في صدره، وإما أن يظهره على لسانه وجوارحه. فالله عز وجل يعلم ذلك كله. وفي قوله والله يعلم ما تسرون وما تعلمون تعريض. تعريض ماذا؟ تعريض بفساد عقول المشركين. كيف هذا؟ هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام وسووا بين الله سبحانه وتعالى وبين هذه الأوثان، هذه الأوثان تعلم شيئا؟ لا. أبتعلم ما يعلمون؟ لا. تعلم ما يسرون؟ لا. يبقى إذن هذه إشارة وتعريض بالمشركين مرة أخرى على فساد عقولهم وقبح تفكيرهم. فالذي يعبد ينبغي أن يكون عالما، وليس عالما فحسب، وإنما علمه وسع كل شيء، وهو المعبر به هنا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية مما يسر الإنسان أو مما يعلم، لكن هذه الجمادات لا شعور لها أصلا، فكيف تعلم؟ وإذا كانت لا تعلم فلا ينبغي أن تعبد من دون الله، فضلا عن أن تكون شريكة لله تبارك وتعالى في ذلك. قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلمون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والذين يدعون من دون الله هذه الأوثان وتلك الأصنام لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا. وقد تقدم أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذا كانوا لا يخلقون شيئا فلا ينبغي أن تتخذوهم آلهة، وهم يخلقون لدليل على أنهم ليسوا آلهة، لأن الإله تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى، والمخلوق غير الخالق. والله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم أكد ذلك سبحانه وتعالى بقوله أموات غير أحياء، فهم أموات لا أثر للحياة فيه، فهم لا يسمعون لا يبصرون لا يغنون عمن عبدوهم شيئا، فهم فاقدوا للحياة تماما. وجملة غير أحياء بعد ذلك إما أن تكون تأكيدا لموتهم والدلالة على أن هؤلاء ليسوا آلهة على الإطلاق، لأنهم لا حياة لهم. يبقى أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. وكذلك قول تبارك وتعالى غير أحياء، أي لم يكونوا قبل ذلك أحياء ثم ماتوا كعابدين، إنما هم من الأصل أموات لم تدب الحياة فيهم يوما، يعني هم من الأصل أموات. الإنسان يموت بعد حياة، إنما هؤلاء أموات من الأصل ولم تجري عليهم حياة، فما في أحياء، هم أموات غير أحياء، إنما الإنسان ميت حي، ميت حي يعني إيه؟ يعني ميت كان حيا ولحق به الموت، أما هؤلاء أموات غير أحياء. وإما أن يكون قول تبارك وتعالى غير أحياء تأسيس لا تأكيد، لأن بعض ما لا حياة فيه من المخلوقات قد تدركه الحياة فيما بعد، زي النطق الذي يخلق الله تبارك وتعالى فيها حياة، ها إذا هو ميت ثم تدركه حياة. أما هؤلاء أموات ولا تطرأ عليهم حياة أبدا. وقال تبارك وتعالى تأكيدا أو تأسيسا ببيان أن هذه الأصنام وتلك الأوثان ليست آلهة، أموات غير أحياء. ثم قال تبارك وتعالى وما يشعرون أيان يبعثون. هذه أيضا صفة لهذه الأصنام، وما يشعرون أيان يبعثون، الضمير في قول تبارك وتعالى وما يشعرون يعود على الأصنام، والضمير في قوله يبعثون يعود على العابدين، يعود على من عبدوا هذه الأصنام، أي ما تبلي هذه الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل أيام يبعث عبدتهم من الكفار. هل تعلم هذه الأصنام متى يبعث الكفار من القبور؟ ويكون هذا على سبيل التهكم، لأن شعور الجنابات مستحيل مما هو معلوم بداها، فيكون هذا من باب التهكم على هؤلاء المشركين. ويجوز أن يكون الضمير في قوله وما يشعرون أيان يبعثون، يجوز أن يكون الضمير عائدا في فعلين على الآلهة، أي هذه الأصنام لا تشعر متى تبعث، فيكون هذا كما قلنا على سبيل التهكم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. بعد أن أبطل الله سبحانه وتعالى عبادة هذه الأصنام وبين عجز هذه الأوثان التي لا حياة فيها والتي لا تسمع ولا تبصر، وبين سبحانه وتعالى أنه مستحق للعبادة والطاعة، فقال تبارك وتعالى إلهكم، أي إلهكم على الحقيقة المستحق لأن يؤله وأن يعبد وأن يوحد وأن يطاع واحد، واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، بيان من الله سبحانه وتعالى الأسباب التي جعلت هؤلاء المشركين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويصرون على شركهم ويستحبون العمى على الهدى. فبين سبحانه وتعالى السبب في ذلك هو فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، أي منكرة الإيه؟ للحق. وهم مستكبرون، والكبر بطر الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي دعاهم ذلك أنهم أنكروا الحق مع علمهم أنه حق، واستكبروا عن قبوله، ولذلك ردوا هذه الدلائل وهذه الآيات. وإلا فهذه الآيات وهذه الدلائل يستيقنون بها أنها دالة على توحيد الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم في يقين إن هذه الآيات وهذه البراهين دلائل واضحات على وحدانية رب الأرض والسماوات، لكن ما ومن مانع؟ المانع الكبر، الكبر هو الذي منعهم من ذلك، ولذلك جحدوا هذه الآيات فكانوا من الكافرين بالكتب وبالمرسلين. ثم قال تبارك وتعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمة لا جرم هذه جاءت في القرآن الكريم في 5 مواضع، في كل مرة كانت مكنية بأن واسمها وليس بعدها فعل. جمهور المحاضرة على أنها مركبة من لا وجرم، لكن مركبة بإيه؟ من لا وجرم، ومعناها بعد التركيب يعطي معنى الفعل، يعطي معنى الفعل. ونرى الفعل ها حق وثبت، حق وثبت، والجملة بعدها فاعل. قال الخليل: لا جرم كلمة، كلمة تحقيق لا تكون إلا جوابا، يقال فعلوا ذلك فيقال لا جرم سيندمون. وقال الفراء: كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقا، فلذلك يجاب عليها باللام كما يجاب بها عن القسم. ألا تراهم يقولون لا جرم لآتينك، فالمعنى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حق وثبت أن الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. والضمير يعود على من؟ يعود على المشركين. وإذا كان يعلم سبحانه وتعالى ما يسرون وما يعلنون فيكون ذلك تهديدا ووعيدا، لأنه إذا علم سبحانه وتعالى وأحصى سبحانه وتعالى كل ما عملوه فإنه سيجازيهم ويعاقبهم على قدر جرمهم. ثم قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. فالله عز وجل لا يحب المستكبرين، بل يبغضهم سبحانه وتعالى أشد البغض. قال القرطبي رحمه الله: كل ذنب، كل ذنب يمكن التستر منه، يمكن ايه التستر منه واخفاءه الا الكبر، كل ذنب يمكن التستر منه واخفاءه الا الكبر، فانه فسق يلزمه الاعلان وهو اصل العصيان كله. يعني الانسان ممكن يسرق ويستخفي، ممكن يشرب مخدرات او مسكرات ويستخفي، لكن المستكبر هذا هل يمكن هو يستخفي من الكبر؟ ابدا، هي ما عملش حاجه، ده هو الكبر ده لازم يتضاعف الناس، ها؟ العلم غير الكبر، الكبر ده لازم يكون قدامه مستكبر عليه، اذا هو مستكبر ومستكبر عليه، يستكبر على من؟ يستكبر على خلق الله، يرد الحق، ها؟ فإنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث: يحشر المتكبرون أمثال الظهر يوم القيامة يرؤهم الناس بأقدامهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحشر هؤلاء الذين يستكبرون في الدنيا أمثال الظهر النمل الصغير، فالناس تطأهم بأقدامهم يوم القيامة. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.